إدراك الركعة بالركوع أو عدمها يعني. وإذا كنت بعتدي بقى هو اللي هيكون شفنا يظهر أنه انتصر الهموم كده 100% يعني هو بالركوع المعتاد في واحد داخل عشان يملك المتقدم لما يدخل حد فيدخل معه في الركوع كده 100% لا ليس فيه شيء لا بأس بذلك النية هنا براعة حال الناس مش نفس لمصلحة شرعية مش إن هو بيجامله على حساب الدين لا دي مسألة هو يعتقد أن إنه الركعة تدرك بالركوع يعني من باب المصلحة الشرعية أن يدركه وهو راكع فيتأخر لإدراك ما فيش بأس إن شاء الله ثم يذكر شيخ الله أردت حديثا مطلقا لأن عندما حديثا لا استوقع أين يعني هذا يرد سبحانك الله